بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس الثاني عشر في علم العقيدة شرح كتاب لمعة الاعتقاد، ووصلنا إلى الحديث عن مسألة الإيمان وتقرير مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذكرنا الأدلة على أن الإيمان قول وعمل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن العقل، أن أيضا العقل يدل على أن الإيمان قول وعمل، بل ذكرنا دليلا زائلا وطبعا ليس استدلالا بالنسبة لنا يعني، ولكن نقول أن هذا أيضا في غير الدين الإسلامي يعني الشيء المتبقي أو الأشياء المتبقية من الأشياء الصحيحة في الديانات الأخرى، وذكرنا أيضا أن بعض الكنائس تقر هذا الأمر وتنكر من يقول أن الإيمان عندهم يعني يدخل الجنة بغير العمل، فدل على أن هذا أمر قد يوافق الفطرة أحيانا وقد العقل يعني فضلا على أنه يوافق الكتاب والسنة. وصلنا إلى مسألة رد الشبهات، وذكرنا بعض الشبهات من ضمن هذه المسائل، قلنا مثلا الاستدلال ببعض الروايات أن بعض يعني آمن ومات قبل أن يعمل أي عمل، وقالوا أن لو أن لمن قول وعمل لازمه العمل وما دخل الجنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن ذلك في من قصر الزمن بالنسبة له لكنه إذا تمكن من العمل كان سيجب عليه العمل. كذلك ذكرنا الحديث الثاني اللي هو حديث الشفاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخرجوا وأن أناسا يخرجون برحمة الله تبارك وتعالى لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. وعندنا هنا في الحديث أكثر من وجه الاستدلال، هو يقول لك الوجه الأول في قوله لم يعملوا خيرا، لم يعملوا خيرا، فكلمة خيرا نكرة في سياق النفي صح، تفيد العموم يعني لم يعملوا أي خير، وأيضا قوله قط فدل على أنهم لم يعملوا أي عمل ومع ذلك خرجوا من النار. وبدأنا في الحديث أو في ذكر هذا الحديث، وذكرنا أن الحديث له روايتان أو هي رواية قد يكون أحدها بالنص والآخر بالمعنى، وعند الجمع بين الروايتين تجد أن هذه الفئة قد عملت الأعمال، قد عملت بعض الأعمال، لكن أنا عندي في اللغة وهذه لغة العرب أن العمل قد يثبت وقت الانفراد وينفى عند الاقتران، يثبت وقت الانفراد وينفى عند الاقتران أو المقارنة. طيب الإثبات يعني في عمل، طيب النفي يقول لك أنه ينفى بالنظر لغيره، يعني أن هذا أمر عظيم جدا وهذا أمر قليل، ففي لغة العرب يجوز نفي هذا القليل وإن كان لم ينفى في ذاته ولكنه يعني قليل بالنسبة له، زي مثلا ذكرنا مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فقلنا الشديد بالسرعة يعني الذي يصرع الناس، هذا شديد ولا ضعيف؟ شديد. ولكن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقارن بين شدته وشدة الذي يملك نفسه عند الغضب قال ليس الشديد بالسرعة، يعني شدته لا تساوي شيء وإن كان فيه شدة، لكن لما جينا نقارنها بغيرها وجدناها ضعيفة جدا فصح نفيها. ولذلك تلاقي برضو في الحديث عشان برضو كلمة قط عاملة مشكلة، يقول لك ان قط معناه يعني لا يوجد مطلقا، لم يعملوا خيرا قط. عندك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لما يؤتى بأنعم أهل الجنة وأبأس بأنعم أهل الدنيا وأبأس أهل الدنيا، فيؤتى بأنعم أهل الدنيا ويغمس في النار غمسة، ماذا يقال له؟ هل رأيت نعيما قط يقول لا ما رأيت نعيما قط، يكرر أيضا هل هو فعلا لم يرى نعيما قط، ولكنه قارن هذا النعيم بما رأى من العذاب فكأنه لم يرى نعيما بالفعل. وكذلك أهل الجنة، هل رأيت بؤسا قط؟ يقول ما رأيت، ومع أنه رأى ولكنه كان قليلا جدا. لما رأى النعيم في الجنة أنساه ذلك هذا البؤس. فدل على أن لغة العرب فيها أن الشيء قد ينفى وهو موجود، والمراد به أنه قليل جدا بالنسبة إلى غيره. طيب هنا في الحديث يقول ما رأيت، يقول في الحديث يعني أخرجوا من النار أناسا، أو أخرجوا من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط. نقول أن الرواية الأخرى تدل على أنهم كانوا يعملون بعض الأعمال، واللي عرفنا أن الرواية واحدة لو جيت نظرت ليه لألفاظ الحديثين. أولا مخرج الحديث واحد، وهو الراوي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يبقى راوي الحديث الحديثين راوي واحد. تعال بص أقرأ لك يعني نص الحديثين. الحديث حديث منهم يقول هل تضارون في رؤية الشمس، يعني ليس دونها سحاب. الحديث الآخر يقول في رؤية القمر، يبقى حديث يتكلم عن الشمس وحديث يتكلم عن القمر. في الحديث فيه يقول ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منهم قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، يعني امتحشوا بسبب اللي زي الفحم يعني كده. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. تعال الحديث الآخر يقول حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته. هناخد الألفاظ هنا وهنا. الحديث الأول يقول لك شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. الحديث الثاني فأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار. بعد ذلك يقول طيب يقول من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعني الملائكة تعرفهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، يعرفونهم بأثر السجود. قال تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. بعد كده يقول فيخرجون من النار قد امتحشوا، هناك يقول فيخرجون وقد عادوا إيه حمما، فيصب عليهم ماء الحياة، هناك قال فيلقون أو فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. هنا قال فيصب عليهم ماء الحياة. حديث الأول قال فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، والثاني قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هيقول لك ده الحديثين تناولوا نفس المسألة ونفس التفصيل، والراوي واحد، إذن المخرج واحد، وحديث قال لم يعملوا خيرا قط، وحديث قال أنهم كانوا يصلون. قال لك إذن المراد من لم يعملوا خيرا قط أي عملوا عملا لكنه لما كان قليلا جدا، صح في لغة العرب أن يقول لم يعملوا خيرا قط، لأن المطلوب منهم كان أكثر من ذلك بكثير. وفي دليل آخر مهم خالص، تعالى هنا للحديث الأصل اللي هم فيه رواية لم يعملوا خيرا قط. عايز واحد يلمحولي كده سريعا. هنا بيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبض الحديث. فهنا في الحديث فيه دليل مهم جدا على أنهم كانوا يعملون. ماشي، لم نذر فيهم إيه؟ خيرا. وهنا الله عز وجل قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، وهنا يقول لم نذر فيها خيرا، ومع ذلك أخرج الله من النار. أخرج من؟ الكفار قطعا لا، أخرج مسلمين إذن ما زال فيهم إيه؟ خير. فدل على أن قول الملك لم نذر فيها خيرا أي أن الخير الكبير أو الواضح، لكن ما زال فيها خير. بدليل تعالى الحديث الثاني، يقول الله تعالى أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، فأراد الله أن يخرج برحمته من يقول لا إله إلا الله. وهذا قد يكون إجماع، يعني نسألهم أن الذين خرجوا من النار في الحديث الأول لم يعملوا خيرا قط، كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لا؟ فإن قالوا نعم نقول أن هذا خير، ومع ذلك قالت الملائكة لم نذر فيها خيرا. يبقى ليس المراد بقولهم لم نذر خيرا أو لم يعملوا خيرا قط أنهم لم يعملوا أي شيء، ولكنهم كانوا يعملون عملا يسيرا قليلا، والمطلوب منهم كان كثيرا. وهذه لغة العرب، كثير من الأشياء التي تنفى يكون المراد بها إيه؟ أنها ضعيفة بالنسبة لغيرها. خلاص؟ طيب، بعد ذلك أيضا بعض الشبهات، وهي تعتبر من الشبهات القوية، حديث حذيفة وصلة. حديث حذيفة أنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وينزع، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يبقى كانوا لا يدرون شيئا، معنى ذلك أنهم لم يعملوا شيئا إلا شيئا واحد، هي كلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، هتنفعهم فيه؟ وهم لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا نسك. فأعرض عنه حذيفة فقالها صلة، فأعرض عنه حذيفة فقالها ثالثا، فأعرض عنه حذيفة فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فقالوا وهذا دليل على أنهم إن لم يعلموا، يعني أنا أقول لم يعملوا، لا لم يعلموا أركان الإسلام أصلا، لم يقولوا بها ولم يعملوا بها قطعا سوى أنهم يقولون لا إله إلا الله أنجتهم من النار، فهذا دليل على أن العمل ليس من الإيمان. طيب إيه رأيكم في هذا الحديث؟ اقرأوا تاني ولا واضح؟ ها تفضل. نعم. نعم. يبقى احنا بنقول لو انتم فاكرين كنا دايما بنقول التأصيل عند وجود العوارض ولا عند غياب العوارض؟ عند غياب العوارض. يبقى لما اجي اصل المساله باصلها عند غياب العوارض. يعني ما ينفعش مثلا تقول لي ان اداء الصلاه في وقتها ليس بواجب. اقول لك ايه الدليل؟ تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاه او نسي فليصليها اذا ذكرها وقت ما يقوم يصلي. دي دليل انه مش واجب علينا احنا الكل نصليها في وقتها ولا حاجه. ممكن الظهر نصليه مع العصر مع المغرب بدليل هذا الدليل. فبنقول ان هذا الدليل صحيح ولا مش صحيح في الاستدلال؟ نقول له غير صحيح. ليه؟ لان انت جايب لي عارض ان يبقى اصل المساله انه واجب على كل انسان ان يصلي في وقته. طب واحد نائم واحد ناسي يقول لك ده عارض، هيخرج بالعارض. لكن اتكلم على اصل المساله. لذلك انا بتكلم احنا على العمل من الايمان في اصل المساله ولا عند وجود العوارض؟ ها؟ في اصل المساله. يبقى ما تجيبليش عارض. خلاص؟ زي ما قلنا كده رجل امن ومات. دي عارض ولا مش عارض؟ عارض لم يجد وقتا. يبقى اقيس عليه واخليه هو اصل المساله؟ بنقول لا. كذلك هنا حذيفه كان يتكلم عن زمن العلم ووجود الاسلام ولا عند غياب الاسلام؟ عند غياب الاسلام. لذلك كان لذلك ايه؟ لهؤلاء عذر. فاجعل هذا اصل المساله وان كل انسان لا يلزمه ان يعمل وسينجو من النار. نقول ان هذا عند غياب عند وجود العارض، والعارض لا يقاس عليه. لكن اصل المساله بعيدا عن العوارض. المساله الثانيه قال لك دي راي سيدنا حذيفه. سيدنا حذيفه قال انها تنجيهم من النار بغير عمل. هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ يظهر من الحديث. وقال لك ان الحديث يدل على ان حذيفه ايه يقول بهذا الراي. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ طب ليه؟ ماشي. طب قال لك صله بيقول هذا الكلام ايضا، يعني وافق حذيفه ولم ينكر هذا الكلام، صحيح؟ مش على نفس الصوره. بس انت عندك بص لنفس الحديث. لما سيدنا حذيفه قال ان هناك اناس يعني لا يعلمون الا لا اله الا الله، ماذا قال صله؟ قال ما تغني عنهم لا اله الا الله. دل ذلك على انه قبل ان يحدث حذيفه مستقر في ذهنه وعلمه ان لا اله الا الله بغير العمل لن تغني عنهم. يقول لك ده راي حذيفه. يقول لا مش راي حذيفه، بدليل لما قال صله ما تغني عنهم لا اله الا الله، ماذا فعل حذيفه؟ اعرض عنه. والاعراض دليل الموافقه. يبقى حذيفه لم يكن يقر بهذا الكلام اصلا، ولكنه لذلك قال له في النهايه انها تنجيهم من النار. فدل انه حتى في هذه الحاله الخاصه، لكن يا لا اله الا الله تنجيهم من النار فقط، والحاله خاصه. وحذيفه لم يكن هذا صريح منطوقه ولا رايه، بدليل انه اعرض عن صله ثلاث مرات. الامر الثالث والمهم، نقول عند كل الفرق دي انه يلزم الانسان ان يقول لا اله الا الله فقط ولا لا اله الا الله محمد رسول الله؟ في حد منهم بيقول لا يلزم ان يقول محمد رسول الله؟ لا، مفيش حد من ايه من الفرق الاسلاميه دي او اللي قريبه حتى من ايه تعتبر من الامه، يعني انه يقول لا يلزم ان يشهد ان محمد رسول الله. طب نقول ان الحديث ليس فيه محمد رسول الله ولكن ليس فيه الا لا اله الا الله، فهل هذه تكفيهم؟ هل زي يقول لك ان هذه لا تكفيهم؟ ليه؟ لان يبقى كده اصل الدين غير موجود. طب ما محمد رسول الله جبناها منين؟ هو يقول لك ده من الادله الاخرى. نقول نفس الكلام الادله الاخرى. خلاص؟ يبقى بنقول ايضا الحديث لم يذكر كل شيء، ولكن ذكر لا اله الا الله ومعلوم ضمنا ان يراد بذلك محمد رسول الله. خلاص؟ لأن الذي يقول إلى الله ولا يؤمن أن محمد رسول الله هذا لا يكون من الأمة أصلا. خلاص؟ وإن كان يعني ذلك قبل النبوة ولا بعدها، والذي ينجي ولا لا ينجي له إيه؟ مسألة خاصة. لكن لكي يكون من الأمة لابد أن يؤمن أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من ضمن كذلك من ضمن الأدلة اللي بيذكروها، يعني الحديث عن ابي سعيد ايضا عن سراء البزار، من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة. نفس النظام قال لك أنه يكفي أن يقول لا إله إلا الله مخلصا ولا يلزمه العمل. نقول العمل لازم إخلاص لا إله إلا الله، فإن كان مخلصا في لا إله إلا الله فلا بد أن يكون له عمل. الأمر الثاني والمهم برضو نفس المسألة، نقول طيب من قال لا إله إلا الله مخلصا ولم يقل محمد رسول الله هل ذلك يكون مؤمن؟ نقول ليس بمؤمن. طيب يقول لك محمد رسول الله أتى من أدلة أخرى لابد أن يقولها، نقول أيضا والعمل أتى من أدلة أخرى. يبقى إذن يعني مضمون هذه الأدلة والنقاش السريع حولها أن يقدر مذهب أهل السنة والمذهب الصحيح ولا محيد عنه، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. بعض الناس يقول لك الإيمان قول وعمل، ودي ممكن تسمعها خاصة من الإيمان قول وعمل، ولكن العمل شرط كمال. يبقى العمل من الإيمان لكنه ليس ركنا ولا شرط صحة فيه، ولكنه شرط إيه؟ شرط كمال. طيب بعد كده يقول لك أن العمل ليس من الإيمان، طيب الإيمان يزيد وينقص؟ الصحيح أن يقول لك يزيد وينقص ولا لا يزيد ولا ينقص؟ لا يزيد ولا ينقص. لذلك تلاقي التضارب النهارده، تلاقي بعض الناس يقول لك أن العمل شرط كمال. طيب الإيمان زي ما السنة فيه واضح، يقول لك والإيمان يزيد وينقص. طيب نقول بما ينقص؟ يقولون بالعمل. طيب هل الإيمان يعني احنا عندنا قاعدة إن شاء الله ناخدها في أصول الفهم، أن الشيء يزيد بشيء منه وينقص بنقصان شيء منه. بالك يعني مثلا أنا أدرس في علم الأصول، بعد كده روح ذكرت لي درسين في النحو، ينفع أقول أن علمي بالأصول زاد ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا شيء ليس منه. عشان أقول أنه زاد يبقى لابد أن الشيء الذي أضيف أن يكون منه، وينقص يبقى يؤخذ شيء منه. يبقى نقول أن من يقول أن العمل ليس من الإيمان لا يصح في حقه أبدا أن يقول أن الإيمان يزيد إيه؟ وينقص بالعمل. ليه؟ لأن العمل إذا كان سيزيد الإيمان إذن هو منه، وإذا كان سينقص الإيمان إذن هو منه، فإن لم يكن منه فلا يزيده ولا ينقصه. طيب يعني سريعا بعض المسائل التي أردنا الحديث حولها في مسألة الإيمان. بعد ذلك ننتقل إلى السمعيات. يقول في السمعيات، طبعا مسألة السمعيات هي الإيمان بأشياء غيبية، يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها ونحن نؤمن بها. تفضل يا شيخ. العمل يزيد الإيمان إذن هو منه، وينقصه إذن هو منه. أنا بقول بعض الناس يقول أن العمل ليس من الإيمان، يبقى هو منه ولا مش منه؟ رد عليه، ليس منه عنده. ينفع يقول لي أن العمل يزيد الإيمان وينقص، يبقى الإيمان يزيد وينقص بالعمل؟ نقول له لا، ما يصح. لله أنت قلت إنه ليس منه، بتقول لي أنه إذا وضع أو اقترن بالإيمان سيزيده ولو قل سينقصه. لا، إذا كان يزيد الإيمان فهو منه. طيب مسائل السمعيات زي ما احنا ذكرنا يعني ايه؟ عايزين نبدا. نعم، اللي هو يبقى لابد ان يكون منه. والله هو شرط الصحة يعني هي قريبة شوية. عايزين على الصوت. احسن. نعم، قلنا هو تلاقي ذلك تلاقي يعني مثلا كثير جدا الشيخ مصطفى في كتاب الاعلام مسمى الايمان يقول ان العمل شرط صحة، شرط صحة، يراد ان الايمان لا، الايمان اللي هو التصديق والاقرار لا يصح بغيره، ويجي يقرر دائما يقول أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، والدليل أن العمل من الإيمان، ليه؟ في عامة الكتاب، مع أنه يقول أحيانا شرط إيه؟ شرط صح، ولكن مراده أنه لا يصح إلا به. لو هو اعتبره شرط صحة اللي هو الاصطلاحي، يعني عايز يقول لك ما معنى شرط صحة، يعني أن الإيمان لا يصح إلا به، يعني هو من لوازمه فلا يستغني عنه أبدا، ربما يقول لك أن عدم الاستغناء أنه قد يسبب زيادة فيه وإن لم يكن منه، يعني ممكن يكون هذا تصوره. لكن التصور الصحيح اللي بتكتمل فيه المسألة أن العمل من الإيمان، وأنه يزيد، أن الإيمان يزيد وينقص بالعمل لأنه إيه؟ لأنه منه. نقول: فصل في السمعيات. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. يبقى الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أن يوافق ذلك العقل. طب هل من الممكن أن يخالف النص العقل؟ ها، ممكن ولا مش ممكن؟ ها، لا ينافي العقل. هذا ممكن واحد يقول لك انه احيانا بينافي، زي حديث الذبابة مثلا، بعض يقول لك ان هذا ينافي العقل. ها، ماشي، اتفضل. تاني احسنت. يبقى هي زي ما قال الشيخ حمد، بس هي مش ركزين عليها، ان النص لا يخالف العقل الصحيح، طالما ان العقل صحيح وسليم لا يخالفه ابدا. فان خالف لابد ان هناك خلل. ليه؟ لان احنا بنقول العقل خلق الله والوحي شرع الله، فلن يخلق الله تعالى العقل على هيئه تخالف الشرع الذي انزله، يهيئه لصورة ثم ينزل له شيئا يخالفه. لا، طالما أنه خلق الله لابد أن الشريعة توافقه وتناسبه. لكن لما حدث خلل في العقل أو في القلب في تصور المسائل، ظن أن النص يخالفه، بدليل زي ما احنا بنقول يعني حديث الذبابة قالوا أنه يخالف العقل، بعد كده أثبت الطب من الناحية العلمية أن هذا الكلام إيه؟ صحيح. إذن ما كان يخالف العقل، ولكن كان يخالف العقل السقيم، الخلل كان في العقل. وكثير من المسائل، كثير من المسائل، ها، أما لا نفس المسألة، احنا بنقول ما لا يتصوره العقل، احنا بنقول العقل خلق لمهمة معينة ووضع الشارع له ايه؟ حدا. لو كان لا يتصوره العقل، العقل يقول لك، الشارع يقول قف هنا، تبقى العقل تخطى هذا الحد، فتكون النتيجة أنه لن يتوافق مع الشرع. ليه؟ مش لعدم التوافق، ولكنه هو الذي خالف، زي ما حدث في مسألة الأسماء والصفات زي ما ذكرنا. الخلل يجي منين؟ أنه عايز يتصور كيفية الصفة فعبر الحد، لذلك يلاقي النص لا يتلائم مع العقل، يقول لك إزاي استوى وإزاي يضحك وإزاي نراه وإزاي وإزاي. ليه؟ لأنه فكر في الكيفية. فالشرع الله عز وجل خلق العقل وعلم حاله، لذلك لما نزل الشرع قال العقل قف هنا، لأن الزيادة على ذلك ستضل بها. يبقى إذن أيضا إذا خالف العقل في هذه الصورة ليس للمخالفة في ذاتها، ولكن لخطأ العقل وتحدي حدوده. طيب، يقول: سواء في ذلك ما عقلناه أو وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تكن تنكر المنامات. لأن بعض الناس يقول لك مسألة الإسراء والمعراج هل هي في اليقظة ولا كانت مناما؟ بعض الفرق تقول لك كانت مناما، فالشيخ هنا يقول لك أن قريش لم تكن تنكر المنامات، واحد يشوف أنه طلع السماء، هل دي تنكره قريش؟ لا تنكره، ولكن أنكرت الإسراء والمعراج. وأنت عندك مقدمتين: أن قريش لا تنكر المنامات، اثنين أنها أنكرت الإسراء والمعراج. طيب النتيجة أن الإسراء والمعراج منام ولا يقظة؟ ثاني منام. هو الإسراء والمعراج اللي منام ولا احنا اللي منام؟ طيب ركز معايا تاني. يبقى احنا بنقول ان قريش لم تنكر المنامات وانكرت الإسراء والمعراج، يبقى الإسراء والمعراج كان مناما. تمام، يعني احنا قلنا هي لا تنكر المنامات. إيجا النبي صلى الله عليه وسلم قال انني شفت في المنام طلعت الإسراء والمعراج، ما ينفعش ينكروا عليه لان انتم ما تنكروش المنامات. فلما انكروا الإسراء والمعراج دل ان النبي كان يقول ان ذلك يقظة، فانكروا ان يقظة. أيوة، النتيجة ان الإسراء والمعراج كان يقظة، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه الأدلة. وهي نفس المسألة، شوف احنا برضو بنقول خطورة المسألة فين، ان الواحد ينسب الى الامة الاسلامية ويفكر نفس التفكير اللي بيفكروا عباد الاصنام اللي ما فيش دين خالص حتى ولا اهل كتاب. هم انكروا الاسراء والمعراج ليه؟ ها؟ لانه لا يتوافق ذلك مع العقل. انت ازاي تروح وتطلع؟ لذلك شوف سيدنا ابو بكر لما يجي يقيسها نفس المقياس قال هو الاسراء والمعراج اعظم من نزول الوحي، مش اعظم. لذلك قال انا اصدقه في ايه، هو الصحابه صدقوه فيما هو اعظم من ذلك وهو الوحي. لذلك صدقوا الاسراء والمعراج بسهوله لانه اخف بكثير واقل بكثير، فان الذي ينزل عليه الوحي سهل عليه المعجزات. ليه؟ لان الله عز وجل اصبح نبيا عند الله تعالى، والله تبارك وتعالى قد يعني يصنع له المعجزات سبحانه وتعالى. لذلك نقول هي نفس المساله، هم عرضوا المساله على العقل. لذلك هي دي الاشكال، حتى اللي بيقول لك منام برضه هتلاقي عنده خلل في الجزئيه دي. ليه هيقول منام؟ المنع انه يقول لا قصد، لا مش احنا يعني الفرق ديك اللي تقول منام. ليه ممكن؟ لانه لا يتصور المساله يعني ازاي بالسرعه ويصعد وينزل، فاضطر ان يقول ايه؟ مناما. طيب يقول ومن ذلك ان ملك الموت لما جاء الى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه. لطمه عينه على مين؟ الهاء عينه على مين؟ على ملك الموت. الهاء دي فاعل ولا مفعول؟ مفعول، مش ليه ضمير نص متصل. طيب يبقى هنا هاء عينه على ملك الموت، يعني ان موسى لطمه، اي لطم ملك الموت ففقأ عينه فرجع الى ربه تعالى فرد عليه عينه. حديث في البخاري. ومع ذلك انكره بعض الناس. ليه انكروه؟ هي نفس المسألة، يعني يقول لك ازاي ملك الموت يجي وازاي موسى يعني يفقع عين ملك الموت. فبنقول وحتى احنا وجينا بص لها من الناحية العقلية، دعك من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية نحن نسلم بها ونؤمن بها، لكن هو بندفع في المسألة العقلية. نقول له هو ملك الموت جاء لموسى في هيئة ملك ولا في هيئة رجل؟ يعني وان كان ملك لما استطاع موسى ان يصل الى عينه اصلا، لانه ملك وظهرت لنا صورة الملك وفي قوته. الامر الثاني كما يقول الشيخ ابن عثيمين، انت تصور ان يقتلك ستدفع نفسك ولا تدفع؟ ستدفع. لذلك قال كان فعل موسى فعلا يوافق الفطرة والعقل، بيدفع عن نفسه، لكنه لما علم ان هذا ملك الموت وان الموت قد اتاه رضي بعد ذلك وقاله الان خلاص يبقى الموضوع طالما انه الموت وسيأتي، اذا هذا امر ايه؟ امر طبيعي. لذلك نقول ان هذا ايضا لا ننكره ونؤمن به طالما انه ورد في النص الصحيح. يقول ومن ذلك من هذه السمعيات ومن الغيبيات أشراط الساعة. نعم أموال لماذا فقع عينه؟ نعم دول يا شيخ. أنا يعني الرواية اللي بقولها دي يا شيخ سامي نشوفها رجعها. هو راجع مجموع الروايات، راجع مجموع الروايات. هيظهر ليك ليه؟ يعني مجرد النظر فيفقه عينه. تبوه لما عاد ملك الموت إلى الله ماذا قال له؟ يعني يكره الموت. إذا دار بينهما كلامنا وحديث عن الموت وإلا إيه؟ ماشي. يعني نحن نناقش المسألة من الناحية العقلية وإن كنا لا نحتاجها، المهم بالنسبة لي أن أؤمن أن ملك الموت أتى موسى وفقأ موسى عينه ورد الله عليه عينه. هذا أمر نؤمن به. قال ومن ذلك أشراط الساعة، من هذه الغيبيات والسمعيات بالنسبة لنا الآن أشراط الساعة، والأشراط بمعنى علامات الساعة. يبقى الأشراط هنا دي لفظ اصطلاحي ولا لغوي؟ لغوي، لأن الشرط في اللغة بمعنى ليه؟ العلامة. يعني أمارات الساعة يعني أوقات قيام الساعة ولا قرب قيام الساعة؟ قرب قيام الساعة. لذلك هذه العلامات ستتقدم الساعة، ليست هي وقت الساعة. ومنها خروج الدجال، خروج الدجال. والدجال يعني هو الكذاب أو المبالغة في الكذب، شديد الايه؟ شديد الكذب. وطبعا يعني الدجال أمره ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة المسيح الدجال، وهذا يدل على عظم هذه الفتنة، أنها أمر عظيم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها، وما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أيضا الدجال لما معه من الفتن المذكورة في الأحاديث. ومنها أيضا نزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، الهادي على مين؟ على الدجال. يبقى ينزل عيسى عليه نبينا الصلاة والسلام يعني في دمشق أو شرق دمشق، ويبحث عن المسيح الدجال ويقتله. يقول وخروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج، أيضا هذه فئة من الناس تدعى بهذا الاسم. ويأجوج ومأجوج يعني مأخوذة من معاني ممكن تدل على الاضطراب، أو تكون من الأجيج وهو النار. المهم أنها تدل على أنها صفة إيه؟ صفتهم صفات إيه؟ سيئة غير حسنة. وطبعا ثبت الكتاب والسنة أنهما أمتان موجودتان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما موجودتان من زمن، وبين ذلك القرآن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خروجهما بدأ من زمنه، أو محاولة الخروج، وهو فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج هكذا، وحلق بالإبهام وليه والسباب. هو يعني مش الوسطى ولا الإبهام والتي تليها؟ ليه؟ ايه 90؟ يبقى احنا الحديث بيبين ان هنا الوسطى يديك ايه؟ عدد اخر زي ما كنا بيناها في الاصول، لان احنا قلنا ان عد العرب عندنا كان ليه طريقة معينة. مين فاكره؟ ماشي اتفضل. لا مش هنوصل 90 النهاردة. ماشي فهم. ماشي فهم. تم ايش تسمعوها مني؟ لان دي مهمة في اكثر من حديث. انت عندك زي حديث هنا الابهام والتي تليها حلق 90، برضو يعني كلام الشيخ مصطفى كان ليه كلام بمسألة برضو للتحليق في مسألة 53 في برضو التشهد في بعض الروايات. فيعني برضو نفس المسألة 53 زي ما هنصور كده، هو يقول لك دي المسألة دي غير صحيحة، دي التحليق، لكن ما تجيبش 53 في لغة العرب. أو هنا يقول لك حلق 90، فأنت عندك يقول لك عد العرب هذا يعني والعهد عليه، وهو يعني يتوافق بصراحة مع الحديث يقول لك كده. وطبعا دي كان ديت براعة بصراحة، اللي هم كانوا يعدوا لغاية 90 على يد واحدة. شوف احنا نعد على لغاية 90 على كم يد؟ ماشي على 9 يد. لكن هنا يقول لك العدد بتاعهم كان كده واحد واحد، يعني ديت كده واحد اثنين ثلاثة خلاص. يبقى نص يعني نص انحناء كده اليد، بعد كده أربعة كده كده نفس الأصبع بس ايه يفردوا، خمسة ستة، بعد كده سبعة ثمانية تسعة يروحوا موقفهم تاني، يبدأ بعد تسعة اللي الفاظ العقود بقى عشرة كده، عشرين ثلاثين أربعين كده اللي هي العقلة دي، خمسين خمسين خد بالك. بعد كده 60 70 80 90 اللي هي حلق بالإفهام والذي الذي يلي تاني. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعد كده 10 اللي هو بيشير بالإبهام على العقلة دي. بعد اللي بكده بعدها 20 30 40 50 دي الصابع الايه الوسطى. بعد كده يبدأ السبابة 60 70 80 90. لذلك هو يقول لك في عقد 53 يقول لك دي مش هي دي الصورة 53. فين الثلاثة؟ 1 2 3. وفين الخمسين؟ لو انت جيت تعد ادي 10 20 30 40 50 خلاص. او هنا الخمسين، معذرة، هنا الخمسين. يبقى 10 20 30 40 50 60 70 80 90. اذا كنا تقول هنا الخمسين يقول لك 1 2 3 والاشارة للاصبع صحيح على 53. غير حديث التحليق يقول لك في التحليق لقوله وفي 53 اللي هي 3 وهي ديت الايه ال50 اشاره لهذا الايه الاصبع. طيب يقول لك الفهم بمساله العدد ديت لانه بيحل لك شكل او تصور الاحاديث خلاص، زي الحديث هنا بالابهام ولا التليه، وحديث يقول لك وحلق ايه وحلق 90 يبقى هي نفس الايه نفس المساله خلاص. طيب هنا بيقول وخروج يأجوج ومأجوج، وهذا أيضا من السمعيات والغيبيات ويجب أن نؤمن به، ويكون في هذا الوقت يحرز عيسى المؤمنين إلى الطور ثم يرسل الله تبارك وتعالى عليهم يعني طير وتقضي عليهم ويخلصهم الله تبارك وتعالى أو تأخذهم وحيث شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك خروج الدابة وهي يعني ذكرت في القرآن، وهي دابة تخرج يعني في آخر الزمان وتنذر الناس بالعذاب وبيوم القيامة. وطلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها، ورد بذلك الأحاديث أن الشمس في آخر الزمان تطلع من مغربها ووقتها لا تقبل التوبة وأشبه ذلك مما صح به النقل. وأيضا عذاب القبر ونعيمه، يقول عذاب القبر ونعيمه حق، فنحن نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه، وورد في ذلك الأدلة والنصوص أن أناسا يعذبون في قبورهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، والأحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. قال وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، يعني أمر أن يستعيذ الإنسان من عذاب القبر. يقول وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، يعني سؤال الملكين في القبر حق، وهذا السؤال سيكون فتنة للناس، ولكن الإنسان يعني يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يثبت الإنسان بسبب عمله السابق، لكنها فتنة وهي اختبار ويثبت فيه من يثبته الله تبارك وتعالى. يقول والبعث بعد الموت حق، وذلك ينفق إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، لأن إسرافيل له إيه؟ يعني نفختان، والبعض يقول أكثر من ذلك، نفخة يصعق فيها الناس ونفخة يعني يبعث الناس بعد الموت. وكان هذا من ضمن طبعا الإشكالات العظيمة والاعتراضات على النبي صلى الله عليه وسلم، هم أنكروا الموت ولا البعث؟ ليه؟ لأن أحدا لا ينكر الموت، لأن الموت واقع عيني من الشرع عندهم، يعني حتى أن الشرع قالها تموت ما احنا شايفينه بالعين أنه يموت، لكن البعث لما غاب عن العقل طبعا العقل غير الصحيح والعين أنكروا، لكن يؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن لم نره وإن لم يتصوره العقل عند البعض، لكن مدار المسألة على الشرع. لأن احنا زي ما ذكرنا زمان أن العقل بيفكر في الشيء الذي أراه أو أسمعه، لكن شيء لم أسمع عنه ولم أره لن يتقبله العقل إلا إذا سمعه. طب يسمعه من أي حد؟ لابد أن يسمعه من مصدق عنده. ولذلك لما كانوا لم يصدقوا النبي أنكروا البعث لأنهم لم يروا ولم يتصوروا وهو غير مصدق عندهم صلى الله عليه وسلم. قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى المعنى أنهم يحشرون ليس معهم شيء، ليس معهم شيء حتى القطع التي قطعت منه وقت الختان تعود إليه. هذا وقت يعني الحساب وأداء الحقوق. فلذلك يعني نؤمن أيضا بالحشر وأنه يوم القيامة، ويحشر الناس على هذه الصفة ويظلون في موقف الحشر حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويشفع نبينا في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. وهذا يعني هنا يتكلم عن مسألة الشفاعة، وبإذن الله نبدأ بها الدرس القادم. لك يا الله خير والسلام. لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول.